السلام عليكم. هالقصة هذه أنا ماني محضر لها، لكن لأني أنا سامعها من شخص قابل أحد شخصيات القصة. هالكلام قبل 10 سنوات تقريبا، توني تذكرتها وقلت أنا غريب أني ما طرحتها في القناة، ليش ما أقولها لكم؟ لأنها قصة عجيبة غريبة. القصة تتكلم عن شاب خليجي من أحد دول الخليج، واعذروني ما أقدر أذكر، يعني حفاظا على أن ما نتعرض للمسائل القانونية. الشاب هذا أبوه كان من أحد التجار المعروفين في 70s and 80s، لكن تعرض لخسارة فادحة جدا بسبب أزمة اقتصادية مرت على البلد، وخسر معظم أمواله، وبسبة الخسارة هذه تعرض لمشاكل صحية ونفسية. المهم خلاص ابتعد عن موضوع التجارة، رغم أنه من عائلة معروفة، يعني عائلة عندها نفوذ، علاقات، يعني عندها بعض المصالح التجارية البسيطة، لكن خلاص ما عنده رأس مال اللي يملكه في حياته كلها الآن. لكن كان حاط له هدف أن ولده هذا الكبير اللي اسمه محمد، اللي هو بطل القصة، أنه يستكمل دراسته وأنه ما يقصر عليه كثر ما يقدر، متأمل فيه مستقبلا، فأرسل إلى أنه يكمل دراسته في أمريكا، وكان يصرف عليه. المهم فعلا هالولد هذا راح أمريكا، جلس له كم سنة وخلص دراسته ورجع للبلد. بعد ما رجع صارت عنده أفكار تجارية، بما أنه يعني من عائلة أساسا تجارية وعندهم يعني خبرة، ودراسته متركزة أساسا في موضوع البزنس وغيره يعني. المهم فبدأ يعني يبحث عن أفكار، عن مشاريع، شلون يستثمر، شلون يبدأ شغل، شلون كذا. كل ما جاء يحط له فكرة يشوف الناس كلها مسويتها ومستهلكة يعني كمشروع يعني معروف، ولازم يتميز، لازم علشان ينجح. فكان كل ما بدأ في مشروع ودفع فيه الأموال اللي أساساً أبوه كان يعني محتفظ فيها لهاليوم هذا، عطاهم للولد، قال له حبيبي روح أنت وجرب حظك والله يوفقك. كل ما فتح له مشروع يخسر، يفتح له سوبر ماركت مثل الأسواق الشعبية هذه ودفع فيها نص أمواله، لكن ما مشى مع الحال، خسر خسارة فادحة وراحت أمواله كلها على الإيجارات وعلى العمالة وعلى التسويق وعلى كذا، وسكر وبدأ أنه يفتح له مشروع آخر، اتجه لموضوع السيارات ومكاتب السيارات، ما مشى مع الحال، اتجه للتليفونات وتصدير واستيراد وكذا، ما مشى مع الحال، وكل مال الفلوس اللي يعني رأس المال اللي عنده بدأ ينخفض وينزل. خلاص الحين عنده مبلغ بسيط، يا أن تنجح معاه الأمور يا أن يخسر. يفكر يفكر شلون شلون يعني أبدأ مشروع الأقل يدر عليه. وتعرفون واحد مثل حمد هذا يعني من عائلة معروفة ما يقدر يشتغل الأعمال البسيطة اللي لا، إذا بيفتح محل يفتح محل كبير، كراج كراج كبير، يعني سوق لازم يعني على مستواه يعني. فما هي راضية تمشي معاه، كل ما لو يخسر أكثر وأكثر. صارت حالته النفسية تعبانة، جلس له كم سنة وهو فقط يحاول. يوم من الأيام شار عليه واحد من أصدقائه، قال له سولك شركة تنظيف، شركة تنظيف المباني اللي يغسلون مباني المجمعات الكذا من برا، وهذا يحتاج لها إلى عمالة، ولا تستهينون فيه الشركة هذه. على فكرة شغل تنظيف المباني هذا مكلف، لأن في بعض يعني مو بيوت العادية، لا المجمعات والعمارات والبنايات الكبيرة تحتاج إلى عمالة محترفة، ويقدرون يتسلقون عن طريق الحبل، ولازم، وهذا رواتبهم ترى غالية، ويجيبونهم من دول اللي يتسلقون فيها الجبال، يعني عنده خبرة وعندهم شهادات دورات في التسلق وكذا، يجيبونهم شغلون في تنظيف المباني العالية الشاهقة هذه. هم ما مشى معاه الأمر، رواتبهم عالية وهذول يحتاجون إلى عناية، مو إنجليز يجيبهم من إسبانيا ويجيبهم من ما أدري من وين، ومكلفين ويحتاجون إلى سكن ما يكون سكن عادي ومواصلات، وهو أساسا ما هو محصل على عقود أو على زباين تدفع له هالمبالغ اللي تستحق العمل اللي هو جالس يقدمه، ويخسر آخر أمواله خلاص. لا، وصارت عليه بعد ديون الإيجارات المعدات والسكن وكذا، خلاص وصل مرحلة إنه يتسلف. أبوه قال له: حبيبي يا ولدي، كل اللي عندي أعطيتك إياه، تبيني أبيع لك سيارتي؟ أبيع لك إياه، إيش تبي؟ قال له: يبان بعد يعني مو لهالدرجة، يعني نبيع سياراتنا. صار يتسلف من أصدقائه، هذا يعطيه، هذا يقول له والله اسمح لي، هذا اللي يقول له. المهم، ويوم من الأيام وتجي في باله فكرة تجارية. طبعا القصة إلى الآن ما بدأت، لأن ما وراء هالموضوع هذا صار حدث كبير جدا جدا. جت في باله فكرة اللي هي انه يكون وكيل لعلامة تجارية، وهذا موجود في كل بلد يعني، خصوصا خليجي وعربي، انه يروحون لمصدر الماركة نفسها في اي دولة اوروبية او في امريكا او اي مكان، وياخذ منه وكالة انه يكون هو وكيلهم في الشرق الاوسط او في اي دولة، ويبدأ يسوق هالمنتج هذا، وهو أساساً منتج ناجح، لكن هم يحتاجون للتوسع، فيعطون وكالات حق بعض الأشخاص إذا وضع لهم الاعتمادات أو وضع لهم الشروط اللي تطابق أنه هو يعني بإمكانه وقادر وعنده سيولة وعنده كذا. فصار يفكر: أنا شنو ممكن أبحث عن ماركة ممكن أكون وكيلهم؟ يفكر يفكر يفكر، قال: أنا لازم أخذ لي جولة في هالدول هذه اللي مسقط رأس الماركات والوكالات هذه. فعلا وين بيروح؟ يروح إلى أمريكا، بما أنه سبق أنه درس في أمريكا وعنده خبرة هناك. راح إلى أمريكا، الحين اللي عنده كل اللي يملكه هو اللي يتسلفهم من أصدقائه. جلس في أمريكا وصار يتجول، يروح بين هالوكالات والشركات، يدور لأي مشروع، أي فكرة، أي شخص يعطيه وكالة ممكن تدر عليه أرباح. المهم يفتر يفتر يفتر لين تعب، ما حصل شيء، والموضوع ما هو بهالسهولة. المهم راح يبي يتعشى هناك، تعب وشاف في مطعم معروف جدا جدا. هذا مطعم صيني يملكه شخص صيني، لكن هالمطعم هذا جدا مشهور، له أفرع كثيرة في أمريكا وفي آسيا بالكامل، في الصين واليابان وفي إندونيسيا وتايلاند، ما في دولة آسيوية إلا فيها فرع من هذا المطعم، بالإضافة إلى أمريكا يعني شيء فاخر على الآخر. وهذا الولد عنده خبرة يعني سامع في موضوع المطعم هذا. المهم جلس في المطعم طلب وصار يطالع وكذا. وتعرفون في بعض المطاعم وخصوصا إذا كان الفرع الرئيسي أول ما تدخل دائما يحطوا لك تاريخ المطعم وصورة صاحب المطعم والشخصيات اللي تمر عليه. شاف إن المطعم هذا لا فعلا يعني على مستوى. يطالع متعجب. خلص العشاء ورجع للفندق وصار يفكر إن أنا ليش ما أكلم صاحب هالمطعم هذا، أكلمه وأشوف إذا أعرض عليه فكرة إني أفتح فرع لهالمطعم في ديرتي في بلدي، ومطعم ناجح يعني إذا جاء في بلدي ويكون هو الفرع الوحيد اللي في الشرق الأوسط واسمه كافي، أي شخص يسافر للدول الأجنبية هذا أكيد سامع فيه، فما يحتاج حتى إلى دعاية راح يجذب. المهم اليوم الثاني راح لنفس المطعم والتقى في المدير، قال له بسألك يعني وين مدير أو مالك المطعم؟ قال مالك المطعم عنده سلسلة فنادق هنا وموجودة في نيويورك في لوس أنجلوس في لاس فيغاس في وفيها صالات وما صالات وكذي، وشغل الثاني اللي هو هالمطعم هذا اللي هو السلسلة هذه المعروفة. قال زين شلون أبي ألتقي فيه وكذا؟ قال والله أشوف صعبة يعني إنه يعني كل واحد أبي يلتقي فيه يوافق لا، لكن جرب حظك هو ترى دائما بالفندق الفلاني في الصالة، هو يعني يجلس في الصالة هذه مسويها كأنه مكتب له، صالة لعب ألعاب اللي يلعبون قمار مقمار. قال روح له وشوف إذا يقابلك ولا لا. قال ماشي. الولد ايش سوى؟ راح استأجر له سيارة، وسيارة يعني من هالنوع هذا الروز وغيره يعني، وأحلى لبس لبسه وساعة وكذا، وضبط نفسه علشان تعرفون الهيئة تخلي الشخص يعطيك يعني يعطيك حجمك يعني أو يعرف يتعامل معك، غير لما تجي أنت نازلهم من تاكسي ما يدخلونك حتى الفندق. فهذا جايهم بهالروز وصفط عند باب الفندق وعطى الفاليه ياخذوا له السيارة ودخل الصالة وكذا، وهم دائما يهتمون بالزباين اللي يدفعون خصوصا في الصالات، يعطونهم مميزات ينزلونهم أكل عشان يسحبون منه الفلوس، هذا معروف يعني. وفي أشخاص يعني فيهم لوثة عقلية يحب أن الأشخاص تهتم فيه حتى لو أنه ينصبون عليه، ما عنده مانع أنه يدفع، بس أهم شيء أبيكم تسووا لي برستيج. فهذا سوى لهم الطريقة وفعلا اهتموا فيه وكذا، وسأل منو صاحب الصالة؟ قالوا له حبيبي صاحب الصالة هذا فلان اللي هو الصيني هذاك، وجالس مكتبه وعنده مثل المكتب كذي لكن مرتفع وما حد يدخل عليه كل الزجاج، لكن هو يعني يحب انه يتواجد في المكان هذا. المهم صار يعطي ويبغشش ويدفع ويدفع ويلعب وكذا، وطلب من مدير الصالة انه يبلغ الصيني هذا انه يبي يقابله. قال له امر بخصوص يعني شنو يعني بالضبط؟ قال له لا بس ابكلمه عندي فكرة وابطرحها عليه. هذا مدير الصالة يعني شاف ان الولد هذا يدفع وكذا وانه شخصية فما مانع، قال حاضر انا راح ابلغه. وفعلا راح إلى المالك الصيني. هذا المالك الصيني رغم أنه مليونير أو أكثر بعد، إلا أنه يعني متواضع عادي يسولف مع الأعمال اللي عنده المدراء، ما تشوفه يعني كأنه يعني هذول ترى الصينيين غير، حتى لو غني تلقى عادي شكل عادي. احنا اللي نفس وضعه غني اصلا ما تشوفه حتى بالجرايد. فدخل على المدير وقال له في واحد وهذا زبون بين عليه يعني يدفع واحنا مهتمين فيه وكذا وكريم يدفع حق العمالة اللي عندنا و... فطلب مننا يبي قابلك. قال بخصوص شنو؟ قال والله مش عارف لكن الظاهر عنده شيء يعني يقول فكرة يقول ما. قال ما في مشكلة لأن في بعض الناس يعني مثل تكون شخصيات وكذا لما يدخل عنده تعليق إنه ليش ما تعملوا كذا ليش ما تعمل. فأتوقع أنه كان يبي يبدي رأيه أو يعطيهم يعني بعض الملاحظات وهم بالعكس يستجيبون وينبسطون يطورون من نفسهم. قال لي خلي تفضل ويحضر عنده. أهلا مرحبا كيف الحال؟ قال أنا فلان فلاني من البلد الفلاني. يكلم بالإنجليزي طبعا. أهلا تفضل شنو أقدر أخدمك فيه؟ قال أنا اسمي فلان فلان الفلاني من العائلة الفلانية وإحنا ترى ناس معروفين في التجارة وفي كذا وبإمكانك إنك تبحث وتسأل وكذا. أي أهلا وكذا انبسط هالصيني هذا. قال أنا مش جايك على موضوع الصالة والفندق وكذا لا لا أنا أمس أكلت في المطعم مطعم كذا. قال إيه نعم إن شاء الله عجبك الأكل وإن شاء الله الخدمة كانت يعني مثل ما تحب وكذا. قال بالعكس المطعم رائع جدا وفخم وصراحة شغلكم مرتب. قال الحمد لله وسلسلة المطاعم هذه عندك ناجحة في كل دولة في كل أنا سألت. قال طيب قال أنا الاقتراح اللي عندي إن ليش ما تفتح لك فرع في الشرق الأوسط يكون عندنا في بلدي وأنا مستعد إني أجيب لك موقع على البحر تفتح فيه هالفرع هذا راح يجذب الخليج بالكامل ونسوي مطعم على مستوى راقي جدا جدا والبحر هذا طبعا من أغلى الأراضي يعني ما بيبالغ في العالم من أغلى الأراضي في العالم اللي يكون على البحر في الدولة هذه الخليجية. والصيني افتر مخه وخصوصا أنه هو يعني في باله أنه أنا ليش ما أدخل على الدول العربية ليش جت الفكرة على طبق من ذهب شاب ومن عائلة معروفة وتاجر وعنده نفوذ في بلده ولا ويقول مطعم في موقع مميز جدا على البحر وان هذا راح يكون الفرع الرئيسي للشرق. قال زين تعطيني يومين ثلاثة أفكر وبعدين أرتب الموضوع. قال لا أوكي ما عندي مانع هذا رغبي وأنا ساكن بالفندق الفلاني وكذا. طبعا لما طلع وجابوا له الروز وشيك هالصيني قالوا يبا هذا جايب روز وساكن بأفخم الفنادق خلاص اقتنع بشخصية الولد باقي انه يقتنع بالفكرة فكرة المطعم هذا يفتح له فرع هناك وانه حاط في باله انه هذا راح يكون وكيله في الشرق الأوسط ويبدأ عاد ينطلق الى التوسع يفتح في يعني كل فترة في بلد يعني من دول الخليج لين يتوسع دول عربية ويروح. الصيني اقتنع بالفكرة. بعد يومين اتصل في صاحبنا حمد قال له تعال جلس وياه. قال شوف يا حمد انا صراحة عجبتني الفكرة ومتحمس جدا لتطبيقها لكن انا لازم اشوف المكان بعيني يعني انت وصفت لي اياه وكذا لكن انا عمري ما رحت الى دولة خليجية واسمع فيها وعندي اصدقاء لكن ما عمري رحت وبيشوف الوضع شنو هناك. قال لا بالعكس احنا انجح مشروع عندنا المطاعم ولا وتحطها في مكان مميز مثل البحر يعني راح يكسر الدنيا. قال خلاص طيب أنا ما عندي مانع أسافر أنت متى راجع لديرتك؟ قال متى ما تحب. قال برجع وياك. بروح وتوديني للموقع، وشلون بإمكاننا ناخذ الموقع هذا، وشلون يعني نرتب موضوع المبنى والتراخيص والأوراق و... لكن في البداية خليني أشوف المكان، لأن أنا عندي بعض الشروط يعني علشان لازم تكون متوفرة علشان أبدأ المشروع. قال أبدا ما عندي مانع. الوعد بعد أسبوع. بعد أسبوع احجزوا أهم الاثنين وجوا إلى ديرة الولد حمد، وفعلا سكن بأفخم الفنادق وسيارة فارهة وك... طبعا الآن كل هالمصاريف باللي تبقى عنده اللي متسلفهم أساسا، خلاص يعني ما بقى شيء ويفلس. ووداه الموقع وقال شوف هالمكان هذا، هذا المكان كان فيه مشروع وسكر هالمشروع هذا، احنا بإمكاننا ناخذه وبصفة إيجار طبعا، ونبني عليه المطعم، وهذا موقع كذا، وهذه الخريطة، وهذا كذا. وصار يشرح له يشرح له. طبعا الصيني أول ما شاف الموقع وشاف الوضع انجن، قال فعلا مكان استراتيجي ولا أروع. قال أنا معجب بأفكارك، أفكارك أنت يا حمد، وهالمشروع هذا أنا أقول لك اعتمده. خلاص طبعا هم ليش جلسوا أسبوع لحد ما رجعوا للبلد هني على ما يسووا له موضوع الفيزا، الفيزا التجارية، سووا له اللي هو حمد على شركة عندنا زيارة تجارية. قال له شوف أنا عندي شروط إذا نفذتها نبدأ المشروع. قال له شنو؟ قال له أول شيء تسوي لي رخصة، رخصة المطعم، رخصة شركة، أنا ما أبي مؤسسة، شركة، لأن أنا الفكرة عندي إذا مشت الأمور أن نفتح أفرع أخرى، فلازم تكون هذه شركة. قال له طيب موضوع سهل جدا. وبعد قال الشركة هذه يكون فيها اسمي واسمك شركاء، وبقانون البلد انه يكون المواطن له النسبة الاكبر لازم في رخصة الشركة، يعني يكون حمد 51%، الصيني يكون 49%، ما في مشكلة شركاء، لكن النسبة الاعلى لازم تكون للمواطن مش للاجنبي. قال له اوكي. وبعد قال لما تستأجر الأرض تستأجرها باسم الشركة، أما بنيان المطعم هذا أنا أتكفل فيه. طار من الفرحة حمد، أهم شيء البنيان، بنيان المطعم اللي يكلف مو أقل من $1,000,000، يعني مو أقل إذا مو 2,000,000 دولار، بالإضافة إلى العمالة اللي راح يجيبهم من نفس أفرع المطعم أو العلامة التجارية اللي يملكها الصيني نفسه، وهذول اللي يكلفون بلاوي وسكن وتذاكر ومصاريف ورواتب. قال له مالك شغل بكل شيء، هذول الطاقم عندي، أفضل الطباخين والشيف هذا أنا أجيبهم وأنا أضبط الأمر، والمبنى كامل مهندس يكون من صوبي أنا، من جهتي أنا، وأنا أتكفل بالمبنى، لكن لازم يكون كله باسم الشركة اللي أنا وياك شركاء فيها. قال تم اعتمد. وفعلا بدأ الشغل، حمد صار يركض بيدينه ورجوله علشان ينجز الشروط المتفق عليها، طلع الرخصة وضمنها، يعني ضمن اسم الصيني معاه، ورتب أموره وأوراقه الرسمية، استأجر الأرض، استئجار الأرض مع هدم المبنى القديم اللي كان أو المشروع اللي كان عليها كلف ما يقارب $500,000. من وين جابهم؟ أنا أقول لكم، راح لأبوه قال له يبا أنا يعني طحت على كنز، وهالمشروع هذا راح يدفن فقري وفقرك، راح نطلع على وش الدنيا. سلسلة مطاعم من أشهر المطاعم اللي في العالم. أنا قدرت أني أقنع مالكها، وهذا صيني موجود في أمريكا، وهذه بداية لفتح أفرع أخرى. قال طيب حلو، بالعكس. قال يا يبا أنا متسلف، ما عندي ولا فلس، متسلف من ربعي، خلصت الفلوس والحين خلصت موضوع الرخصة التجارية والأوراق هذه، الحين بس بستأجر الأرض. ورحت اتفقت، وعلشان أهدم المبنى القديم وجهزه للبنيان الجديد أحتاج $500,000. قال من وين أجيب لك يا ولدي؟ قال يبا الله يخليك. قال ماشي. أنت متأكد؟ متأكد سويت يعني دراسة جدوى، سويت يعني استشارت؟ قال كل شيء مرتب والأرباح مضمونة، ويعني هذه فرصة يا يبا. قال على بركة الله، أنا ترى راس مال بهالدنيا ما عندي الآن إلا البيت اللي احنا عايشين فيه، وعندنا بيت اللي هو بيتنا القديم، عندهم بيت قديم أكثر من 1000 متر وفي إيجارات وكذا، وهذا قيمته ما تقل عن يعني 1.5 مليون. قال بعرض البيع وبيعه. قال بأسرع وقت وفعلا ويبيع البيت، صار عنده 1.5 مليون. وراح استأجر المبنى وراح هدم المبنى القديم ورتب الرخص للبنيان الجديد وكل هذا مراسلات مع الصيني وكذا. وقال الشهر الفلاني أنا جايك. قال حياك. المهم استقبله وبدأوا المشروع، وجابوا لهم مهندس من دولة يعني مهندس معروف أوروبي، وصمم لهم المبنى واشتغلت الشركة، وكان مكلف جدا. هذا الصيني دفع له ما يقارب $2 مليون على المبنى بس. شيء فاخر، فاخر جدا جدا. وجاب الطاقم وصار يجيبهم، يعني يجيب الشيف من المطعم الفلاني اللي عنده، واللي يقدمون من المكان الفلاني وكذا، وقروبات، وبدأ المطعم يرتبوا له ترتيبات ما افتتحوا إلى الآن، بس ترتيبات. وهذا الشغل اللي على أصوله أنه يبدأ المطعم يشتغل لكن ما يستقبل زباين لمدة 2-3 شهور، يشوفون شنو الأخطاء، يشوفون شنو النواقص، شنو كذا. كان الموضوع خلاص يبي يفجرون، يعني إعلانات واستدعاء شخصيات وصحافة وإعلام وكذا، لكن كل هذا كانوا مرتبين، حاطين حتى ميزانية للإعلام، لكن إلى الآن يعني ما بدوا. ويجي دور الفيلم في القصة، الصدمة. حمد بدأ يلعب بذيله، بدأ يلعب بعداد عمره. ايش سوى؟ طمع. قال المبنى الآن قيمته 2 مليون، والأرض أنا مستأجرها ودفع لها خلو، طبعا الأرض دفع لها خلو بالإضافة إلى هدم المبنى القديم إلى كذا، كله باسم الشركة. والرخصة التجارية النسبة الأكبر باسمي، لأني أنا صاحب الرخصة وهو شريك نسبة 49%. والصيني هذا، شفتوا هذا المليونير الصيني لما يجي على الديرة هني، يجي إنه على إقامة الشركة. منو مديرها أو منو رئيس الشركة؟ هذا حمد. قال أنا كل شيء مسجل باسمي، ليش ما أبعد هالصيني هذا؟ واخذ كل شيء لي. يعني كان حاط له تارجت ان ارباح الشهريه يطلع له بالشهر 60-70 ألف دولار، لكن اذا ابعد الصيني راح يطلع له مثلا 140 ألف 150 ألف دولار ارباحي الصافيه بعد ما اسدد كل الالتزامات. وبعدين كل شيء باسمي انا. هني بدأ عادي يخطط شلون وكذا، وأكيد في أحد أشار عليه من هالمحامين اللي بفلوس شلون أقدر أتخلص منه. قال له تقدر، وأنت كل شيء باسمك، وأنت كذا وكذا. أعمل له تغيب. وتعرفون أنتم صاحب الشركة أو صاحب المؤسسة لما يكون عنده أي شخص على كفالته متغيب عن العمل، على طول يبلغ ان هذا متغيب، يعني هارب، يصبح مطلوب للعدالة لانه مخالف لقانون الإقامة. وهذا شنو عقابه؟ ان اول ما يتم القبض عليه على طول يتم ترحيله البلدة، لا اذا ما سجنوه بعد شهر شهرين. ومن ورا الصيني ويحط عليه تغيب. الصيني مشغول في تجهيز المطعم، ما ينام الليل، متحمس ومبسوط، مبسوط إن تجربة جديدة في دولة عربية، وإن هذه بداية لسلسلة جديدة من المطاعم، ويعني مشغول وما عنده مانع، ودافع أكثر من حمد بالمشروع، لكن مأمن يعني إن أنا شريك بالرخصة التجارية وهذا من عائلة معروفة، وما يدري إن حمد بدأ يطمع. المهم فعلا حمد عنده علاقات وعنده واسطات وكذا، وسوى إجراءات التغيير والإبلاغ عن هروب موظف عنده في الشركة، وعن طريق معارفه تم إلقاء القبض على الصيني. في كل دول العربية وبصراحة في السجون كم أسيوي، كم اللي متغيب، اللي هربان، اللي ما أدري شنو، فما يصير فيه اهتمام على كل واحد. خلاص متغيب يلا حطه هني، يلا وده بعدين رحلة وخلاص فكنا منه. ما يقولون هذا منو، شنو تاريخه، شنو يعني أساسه، من وين جاء، ما يقول لا هو شنو عليه، قضيته شنو، خلاص يتم ترحيله. هذا اللي حصل مع الصيني. ألقوا القبض عليه، انصدم. تخيل أنت مليونير، صاحب سلسلة من المطاعم وفنادق، وعندك شركات وعندك يعني مشاريع، ولك برستيجك والكل يهابك، ولك وزنك في ديرتك وفي الدول الأخرى، في أمريكا، في أمريكا الكل يحترمك، تروح دولة عربية ولا خليجية تمسكك دورية يرمونك ورا ولا معبرينك لحظة، ولا قاطينك في نظارة أو سجن أحد مراكز الشرطة، تحوشك صدمة. هذا الصيني ما حس بنفسه إلا موجود داخل سجن أحد مراكز الشرطة، ماخذين منه تليفونه، ماخذين، تعرفون متهم داخل السجن لا يأخذوا منه كل اللي معاه. انصدم الصيني يبكي ومنهار وخايف وزعلان وما هو عارف شو راح يصير فيه، وجديد على البلد، يعني ما تعامل بحياته، ما شاف يعني مركز شرطة يعني لا بديرته ولا بأي مكان، أي دولة بالعالم هني يعني. والناس هني دخل مركز شرطة يكلمهم صيني، ما حد يعرف صيني، يكلمهم إنجليزي نادر ما يلقى واحد يا دوب يفهم عليه، يلا ولا كلمة ولا كلمة، اسكت يلا اسكت، حطه في السجن يسكرون عليه. يبكي يبكي ويكلم اللي معاه في السجن نفسه، أسيويين وفي بعض العرب وفي بعض الخليجيين، ما حد فاهم عليه، ما حد فاهم شيبي. يبكي الصيني أول يوم، ثاني يوم، ثالث يوم، اللي يسولف لي السالفة هو عسكري في نفس المركز هذا اللي يسولف لي السالفة قديمة، يقول يا أبو طلال أنا داومت، إحنا تعرف دوامنا شفتات، فداومت جاء دوامي زامليل، قالوا في طبعا لما نستلم من العسكري اللي قبلي لازم أعرف منو موجود في السجن عندنا أو في النظار إحنا نسميها، يقول في مثلا 4 متهمين، واحد جنسيته كذا، واحد جنسيته كذا، واحد هذا قصة، كل واحد وقصته، وهذا في صيني أزعجنا، هذا عليه تغيب وهروب وشنو، بس ناطين الرحلة لإدارة الإبعاد وبس على ما يرتبون أوراقه ونسفره. يقول ماشي، يقول جلست نص الليل ساعة واحدة ثنتين، الصيني يبكي، رحت له شنو في شنو في، يكلمني انجليزي، معنا يقول انا نص نص، لكن اللي فهمته منه يقول لي الله يخليك بس ابي اتصل تليفون، فقلت له شنو انت بتتصل وين، سفارة؟ قال لا مو سفارة، ابي بس ابي تليفوني عندكم، عطني الله يخليك 5 دقائق بس. قلت ما يصير، يقول كسر خاطري، يقولوا لي هذا صار له يومين 3 يبكي تقطع من البكي، وشكله محترم بس ازعجهم، ازعج العساكر، يبي تليفونه ما يصير يعطونه، ناطرين بس متى يجي ياخذونه يودونا الترحيل. يقول انا شفت الوضع يعني بالليل وكذا ما في احد، يقول قلت خلاص لحظه شويه، شلون شكله تليفونك؟ يقول راح اطلع التليفونات لين عرفت تليفونه، طلعتها من السجن وخليتها يجلس جنبي، وقلت له هاك يلا لك 5 دقائق اتصل وفكني يلا. يقول فتح تليفونه يا ابو طلال، قلب بالارقام، يقول انا اشوفه بعرف هو يبي يتصل على منو، يقول اتصل على دوله خليجيه، على رقم دوله خليجيه قريبه منه يعني، وتكلم مع شخص، الكلام يقول ساعه 2 بالليل، رد عليه هذاك الشخص، يقول انا ما عرفت هذاك منو، رد عليه، فصار يسولف لي يسولف لي يسولف لي يسولف لي يسولف لي شوي، ويلتفت علي قال ايش يعني، يسالني وانا ماني فاهم عليه، ويكلم اللي معاه بالتليفون بالانجليزي طبعا، هذا اللي بالتليفون قال عطني العسكري اللي جنبك، يقول عطاني تليفون هذا قال لي مرحبا يعطيك العافية وكذا، بس أبعرف شو اسم المركز اللي أنتم موجودين فيه، قال إحنا المركز الفلاني في المحافظة الفلانية المكان الفلاني، تسلم ويعطيك العافية وسكر التليفون. قلت للصيني خلاص، قال خلاص، خذت منه التليفون وطفيته وحطيته مع المحفوظات للمتهمين اللي عندنا، ورجعته للنظارة أو السجن، كل بلد لها اسم يعني. المهم يقول جلس تقريبا مدة ساعة، وأنا دوامي ينتهي الصبح يعني ساعة 6 الفجر، أسلم الزام اللي بعدين. يقول والهالسيارات اللي وقفت أمام باب مركز الشرطة مركزنا بالليل، سيارات عليها أعلام، شو السالفة؟ مو واحدة 2 3 4 ورا بعض، واحدة فيهم عليها علم، هذا العلم معروف علم مال سفارة، يعني ممنوع سيارات تحط علم على السيارة مقدمة السيارة إلا تكون تبع سفارة، هذا مسموح لها، واللوحات مكتوب انه سفارة او شيء يعني معروف ان هذه دبلوماسية. يقول استغربت طالع عند الباب شوي ويدخلون مجموعة مرحبا محترمين وكذا، يعطيك العافية أخوي وكذا، تفضل أخذ التليفون. ألو ألو، منو؟ قلت أنت منو؟ قال معاك وزير الداخلية. أهلا وسهلا. يقول أنا فزيت وزير داخلية. يقول صوت وزير داخلية معروف وما استغربت، يعني ممكن تحصل، وخصوصا انه قال لي انت بس عطني شو اسم يعني مدير الامن مالكم. قلت له فلان. قال دقائق، اتصل على ما ادري منو، على ما ادري منو للمدير، المدير اتصل على العسكري، قال له اتصل عليك الوزير، قال ما عرفت انه وزير لكن بلغته من مديرنا، قال اللي يبيه تسوى. قلت حاضر. منو؟ قال هذول السفارة، سفارة الدولة الفلانية. شو السالفة؟ يقول هذا اللي فهمته بعدين. الحبيب الصيني بعد ما حس انه خلاص انظلم مقهور ويبكي وضاعت فلوسه، تخيل تدفع فلوس عشان تنسجن، عشان تجي تصير تحت رحمة واحد ما يسوى بيزة بالنسبة لك، يكون كفيلك لا ويحط عليك تغيب، شيء زي ما انتحر. هذا ايش سوى لما عطاه فرصة انه يتكلم بالتليفون؟ اتصل على صديق له هو وزير داخلية احد الدول الخليجية، صديق الخاص الوزير هذا، اذا راح هو واهله وعائلته يروح له هناك، يعرفه، يعرف ان هذا مليونير معروف، هذا عنده سلسلة فنادق مطاعم، يعني رج. هذا على تغيب؟ على شنو؟ هذا اصلا يستقبلونه استقبال يعني، لانه يسوي مشاريع ويدفع بالملايين، معقول هذا على تغيب هارب من كفيله؟ ما ادش العقل. قال له واحد نصب علي وانا خلاني ادفع وما ادري شنو، الحين حاطني بالسجن. قال له شنو؟ انا جايك، هذا وزير الداخليه في الدوله الخليجيه اتصل على وزير الداخلية في البلد اللي مسجون فيها صيني. قال مصدق؟ قال لي والله هذه بياناته، والحين برسل لك السفير معاه أوراق تثبت أني أنا شريك له بأحد الفنادق اللي بالنمسا، عندي فندق بالنمسا، هذا شريكي، هذا أصلا طلبت منه خدمة أنه هو اللي يدير لي الفندق. أقول لك هذا معروف، مو بس أنا، كثير ناس تعرفه، معقولة هذا عليه تغيب؟ قال لا لا، في شيء غلط. قال شوفوا، أرسلوا السفارة وقال لهم هذا طلعونا على كفالتي، الرجل مظلوم وقصته كذا كذا كذا كذا. قال ما في مشكلة، عطوه للسفارة الخليجية، راح أخذوه وحطوه في فندق تبع السفارة ودلعوه الصيني هذا. بدأ التحقيق اليوم الثاني وألقوا القبض على حمد، وعرفوا أن كلام الصيني صحيح، طلع لهم الفواتير وأنه هو اللي بنى وهو اللي جاب الطاقم وهو اللي مسكين دافع يعني تقريبا المليونين وشوي دولار، وهذا الحبيب يبي غدر فيه، شاف لها الفكرة هذه إنه يسوي عليه تغيب ويقول يرحلونه. وفعلا لولا أنه ما اتصل، ما عنده علاقات، كان راح من شي سهلة، يقطونه بالترحيل ويودونه عاد للصين، وهناك عاد يحققوا معاه وليش أبعدوك وليش كذا، وعلى ما يطالب بحقه راحت، والجراءات القانونية كلها بصف حمد. لكن حمد يوم شاف إن الموضوع، لا الموضوع كبر، اعترف بكل التفاصيل، اعترف، قال أنا نصبت عليه وأنا هذا اللي صار معي. الله يفشلك يا حمد، الرجال وثق فيك ومدلك إيده وكان يبي يسحبك معاه للثراء، اتغدر فيه من أول خطوة، من أول مشروع، لا أنت صدق مو كفو. اعترف أن أنا نصبت عليه بالكذا وخليته يدفع كذا وأنا سويت عليه تغيب. أول شيء حققوا معاه أن أنت رافع بلاغ كاذب أنه هو متغيب وهو مو متغيب. حققوا معاه على الأموال اللي خذاها منه. حققوا معاه على يعني فتح على نفسه باب كبير جدا. قالوا له حبيبي الآن الطاقم اللي جايب الصيني هذا كله يتم يعني إبعاده على حسابك. قال حاضر. شيء ثاني، الرجال يبي منك 2.5 مليون دولار تعطيه إياه خلال 2-3 أيام. شلون ما ندري. من وين؟ أنا ما أدبر نفسك. الشيء الثالث، يتم إلغاء الرخصة التجارية هذه، وراح يتم توجيه لك تهمة البلاغ الكاذب، يعني تأخذ لك فيها سجن سنة سنة وشوي وكذا، والصيني راح يسكر الموضوع. لكن الحين تحلل لأن الموضوع يعني فشلتنا، والموضوع يعني كبر وصاروا حتى في دول تدخلت في الموضوع. أنت جايب شخصية لامعة في عالم التجارة تنصب عليه بهالطريقة، مو حرام عليك؟ شلون ترميه تبلغ عنه كذب؟ ومو أنت شنو، أنت بشر أنت؟ واتصل على أبوه قال له يبا الحقني. شنو؟ قال له يبا أنا سويت كذا كذا كذا. الله يسود وجهك يا ولدي. أبوه مو كان بايع بيتهم اللي أول مو ما كانوا يعني يسكنون فيه، كانوا مأجرينه وما عنده إلا بيت الآن، وبيته هذا يجيب له يعني يجيب له تقريب 2.5 مليون. فقام أبوه وباع البيت برخص التراب، يعني ما كانت قيمته، يعني مفترض إنه يجيب له أكثر، لكن باعه بس علشان يفك ولده، ودفع كل المبالغ، وتم تصفية الأمور وكنسلوا الرخصة وبس علشان يتنازل عنهم الصيني. والولد فعلا تم توجيه له تهمة البلاغ الكاذب على موضوع التغيب وانبهذل، والصيني قال أنا ما بي منه شيء، ما بي أرفع عليه قضية أنه بهذني وأنه سجني وأنه نصب علي، أهم شيء فلوسي رجعت لي، خلاص أنا ما بي منه شيء، وأنا أصلا غلطان إني وثقت بواحد مثل هذا، أنا الغلطان مو هو. قال لا مشكور وما قصرت، خذ فلوسك وسافر. أبوه سكن بشقة، والولد يعني أخذوا منه توكيل لأنه انسجن، وراحوا باعوا المبنى هذا، كان يعني توه مبني ومجهز وكذا، باعوا على مطعم ثاني، وهذاك المطعم جاء واحد وسوى مطعم فعلا يعني، لكن مطعم عربي، واشتغلوا وإلى الآن المطعم هذا موجود، لكن ما هو مشهور يعني، عادي يعني مطعم عادي، بس إنه مكانه حلو على البحر وكذا. وحمد فلس وبيع أبوه بيوته، وأبوه قاعد الآن على بس من شقة لشقة، وضيع الفرصة الذهبية اللي لو يحلم فيها ما تجي. وهذا الطمع، الطمع دائما نهاية أي شخص يعني ممكن يفكر بالتجارة أو بالغنى، بس لمجرد إنه يطمع يجي على رأسه. الله يكفينا الشر. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.